الكتائب حي الكتائب في ثرى الشيشان صاغوه مجدا صاغوه مجدا بالنجيع القاني حي الكتائب. أبدا لا يستمر الجيش الروسي في الشام، أبدا أبدا لا يستمر، وهزيمتهم والله العظيم أنها قريبة بإذن الله. رغم أن القلوب قد حزنت والعيون قد دمعت، إلا أن الهمم ولله الحمد والفضل والمنة قد علت وتسامت وارتفعت، فإنا ماضون بإذن الله على هذا الدرب، ونعاهد الله سبحانه وتعالى على النبي قدما في هذا الدرب. وصدق من قال: دم الشهيد نور ونار، فلقد كان والله نورا أضاء لنا الدرب أكثر فأكبر، وسيكون نارا ينطح أعداء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الآن أبو الوليد ضرب طيارة هليكوبتر، أحس كذا طاحت وتقطعت وتفجرت الدنيا، علم قتل سائقها والطائرات تدور حولها وتحاول أن تأخذ جثثهم، علم. حي الكتائب حي الكتائب في ثرى الشيشان صاغوه مجدا صاغوه مجدا بالنجيع القاني، ركزوا على هام الرواسي راية خفاقة نسجت من الأكفان، نقشوا على صم الصخور رواية تروي بطولتهم على الثقلان تروي بطولتهم على الثقلان، شمخوا بعصف العاصفات فلم تكن تحني الرياح شوامخ البنيان، راياتهم في الزحف تشهر سيفها لترد ركن الكفر والطغيان، صرخوا بوجه الكفر وهو مزمجر، نحن الأباة صناعة القرآن، لا لن نهاب جيوشكم وعتادكم، فالنسر يأنف ذلة الغربان فالنسر يأنف ذلة الغربان، قوم إذا دوّ قوم إذا دوى النفير تطايروا يشرون بالأولى يشرون بالأولى نعيم الثاني، قوم إذا دوى قوم إذا دوى النفير تطايروا يشرون بالأولى يشرون بالأولى نعيم الثاني، سالت دماؤهم على وجناتهم ليفوح عرق المسك والريحان، ألفوا ملاقاة الصعاب وإن عتت ريح فهم أعتى من الطوفان ريح فهم أعتى من الطوفان، وقفوا على سمع الزمان وأعلنوا الزحف ماض رغم كل تواني، قاموا أباة كالرعود وحرروا أمجادهم في صفحة الأزمان، وقفوا على سمع الزمان وأعلنوا الزحف ماض رغم كل تواني، قاموا أباة كالرعود وحرروا أمجادهم في صفحة الأزمان أمجادهم في صفحة الأزمان، يتهافتون على يتهافتون على الحتوف أعزة كتهافت الظمأ كتهافت الظمأ على القيعان، يتهافتون على يتهافتون على الحتوف أعزة كتهافت الظمأ كتهافت الظمأ على القيعان، ويعانقون الموت في وله له كتعانق الولهان للولهان، قرص إذا دهت الخطوب وجلجلت فالنار في الأزمات خير بيان فالنار في الأزمات خير بيان، صيحاتهم الله أكبر حطمت عرش الطغاة وهامة الصلبان، دووا بها في الأفق فارتج المدى فرقا وخارت راية العدوان، صيحاتهم الله أكبر حطمت عرش الطغاة وهامة الصلبان، دووا بها في الأفق فارتج المدى فرقا وخارت راية العدوان فرقا وخارت راية العدوان، يا أيها الأسد يا أيها الأسد البواسل أبشروا فالنصر يخفق في فالنصر يخفق في ذي والفرسان، رباه بلغنا بلغنا وأخفق شوقنا فالشوق أحرق الشوق أحرق فالشوق أحرق شمعة الوجدان.